هل يجوز لبس النقاب على أنه طاعة وليس فرض، أي للتقرب إلى الله عز وجل وليس كفرض؟ نعم، فالعلماء رحمهم الله مختلفون في مسألة النقاب، هل هو واجب أم مستحب؟ وما دمت تقصدين التقرب إلى الله عز وجل فلا تشغلي نفسك بكونه واجب أم مستحب، المهم أن تفعلي ذلك من باب العبادة وليس من باب العادة.